La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la حفل السعادة والربيع الداني حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله وضياؤه نور من الإيمان حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله وضياؤه نور من الإيمان والحافظات كما اللآلي بينه أشرقن في حفل الختام الهاني للذكر جائزة سعينا لنيلها من عند والدنا الحبيب الحاني حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله وضياؤه نور من الإيمان حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله وضياؤه نور من الإيمان فمسيرها المبروك تحت رعايته من خادم الحرمين من سلمان من كل أصقاع البلاد تجمعت تلك القلوب إلى رضا الرحمن من شرق مملكة العطاء وغربها وشمالها وجنوبها الفتان حتى بدا من بعد طول ترقب يوم الختام ورقت العينان رتل آيات الكتاب تدبرا ومجودا من غير ما ألحان ورعينه بالحفظ وسط صدوره مترجيات الرحمة المنان طوبى لآل الحافظات كتابه والفائزات بصحبة القرآن طوبى لآل الحافظات كتابه والفائزات بصحبة القرآن حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله وضياؤه.